يوم يبعثون يوم لا ينفع وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون لتكون وَنَوْضَ والمقيم بقصر الوزير مركز ميد غمر تليفون المنزل 88 تنضيط على مكبرات الصوت والإنارة لصاحبها شوق علي موسى بزفتة شارع الجمهورية وفرشة المدينة الكبرى إدارة المعلم عبد الحامد في الزنباط وشكر الله تعالى جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.